بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، باسم جامعة الطيبة ممثل بمكتب فقهاء الفقهية السعودية والجمعية العلمية للمصرفية الإسلامية بفرعها بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، نرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد العمراني رئيس مجلس إدارة جمعية قضاء بجامعة الإمام، وأستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام أستاذ كرسي راشد بن دايل دراسات الأوقاف سابقا، ونشكر لفضيلته استجابته الدعوة وتشرف لنا في برنامج المعايير الشرعية. ضيفنا الكريم في هذا اللقاء سيقوم بشرح مجموعة من المعايير، من ضمنها معيار الوقف، وهو أستاذ لكرسي الوقف سابقا، وكذا معيار الجمع بين العقود، ورسالة ضيفنا الكريم في مرحلة الماجستير كانت عن الجمع بين العقود. فنهني أنفسنا بهذا الضيف الذي يشرح معايير اختص وعرف بإتقانه لهذه المعايير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه وأن ينفعنا جميعا، ونبدأ الدرس بمشيئة الله وعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يسعدني المشاركة الزملاء في شرح هذه المعايير الشرعية في هذا البرنامج المتميز. أشكر في الحقيقة مكتب فقهاء وجميع الجهات المنظمة لهذه الدورة العلمية، ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع الأجر والثواب والسداد والإعانة. مثل ما مر معكم في المعايير السابقة، لن نستطيع الوقوف على جميع المسائل بالتفصيل، ولكن يبدو أن سنركز على يعني شرح المعيار أساسا، وأيضا التركيز على المسائل الرئيسة في هذا المعيار، والتي يعني سنقف عندها في المسائل التي تحتاج مناقشة. معيار، نبدأ بمعيار القرض، ومعه بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان، لأنها يعني تطبيق له. فمعيار القرض تكلم عن الأحكام الشرعية للقرض بوجه عام، وخاصة ما يتعلق بأحكام المنفعة في القرض، يعني سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، وكذلك الأحكام الشرعية لبعض التطبيقات التي تحتاج مؤسسة للتعامل بها، مثل الحسابات الجارية والجوائز على القروض ونفقات خدمات القرض وكشف الحسابات وغيرها من التطبيقات. العرض سيكون للقرض أولا. يبدو لي معكم المعيار، يعني نمر بشكل سريع على نطاق المعيار. كما سبق، هو في القروض وما يصاحبها من منافع أو تكاليف. فتعرض المعيار لأحكام القرض ثم أحكام المنافع، المنافع على القرض، وكذلك التكاليف، النفقات وغيرها. وفي حال كانت المؤسسة، هم طبعا هذا مصطلح سيمر عليكم كثيرا، يعبرون عن البنك الإسلامي أو ما هو في حكمه بالمؤسسة، كانت سواء كانت مقرضة أو مقترضة. البنك عندما يكون مقرض يعطينا مثال للإقراض ومثال للاقتراض، يعني مثال عندما يكون البنك مقرضا ومثال عندما يكون البنك مقترضا. تفضل. اي نعم، البنك في حساب جاري يكون مقترض، ومقرضا مثل البطاقة التي ستأتينا الآن، اللي هي بطاقة الائتمان. نعم، ذكر المعيار أنه لا يتناول ما ليس قرضا، مثل ثمن البيع الآجل والحسابات الاستثمارية، لأن لها معايير خاصة. إذن فنطاق المعيار هو في القرض وأحكامه، وخاصة ما يتعلق بالمنافع والتكاليف، سواء كانت المؤسسة مقرضة أو مقترضة. المعيار عرف القرض بأنه تمليك مال مثلي لمن يلزمه رد مثله، سواء عرف بهذا التعريف أو غيره من التعريف التي تؤدي معناه، مثل دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. فالمعنى أن فيه استهلاك لهذا وانتفاع بهذا القرض، تصرف فيه وضمان له. وسيأتي في التطبيقات ما يعني يفيد أو ما نستفيد من هذا التعريف في بعض التطبيقات التي نطبقها، هل هي قرض أو ليست في معنى أو حكم القرض. ذكر المعيار أركان القرض وشروطه، ودائما في العقود يذكرون الأركان اللي هي الصيغة والعقدان والمحل، الصيغة والعقدان والمحل، فهي موجودة في القرض. ذكروا يعني أحكام يسيرة فيما يتعلق بهذا، فينعقد القرض بالإجابة والقبول بلفظ القرض والسلف، وبكل ما يؤدي معناهما من قول أو فعل بهذا الضابط، يعني ينعقد بكل ما يدل عليه من قول أو فعل. وقالوا يشترط في المقرض أهلية التبرع، وفي المقترض أهلية التصرف، وأن يكون المحل مالا متقوما، ويملك أو يملك المقترض محل القرض بالقبض، والأصل وجوب رد القرض في مكان تسليمه. كل هذه من الأحكام المستقرة والمعروفة والواضحة التي يعني قد لا نقف عندها. أفرد لأحكام المنفعة المشروطة في القرض هذه الفقرة، وفي خمسة أسطر. ومعروف أن مثل هذه الأحكام يعني ممكن تبحث في أكثر من 300 أو 400 صفحة فقط، أحكام المنفعة المشروطة فيها تفصيلات كثيرة عند الفقهاء. اختصرها المعيار بهذه العبارات الموجزة، وهي أنه يحرم اشتراط زيادة في القرض للمقرض وهي ربا. طبعاً الزيادة للمقرض، إذا كانت الزيادة للمقرض فهي محرمة، أما إذا كانت الزيادة في جانب المقترض يعني فيها تفصيل، لكن الأصل أنها لا إشكال فيها. إذا كانت الزيادة في جانب المقترض، الأصل أنها ليست يعني محل ربا، لكن الزيادة إذا كانت للمقرض فينظر هل هي متمحضة أو مشتركة. فإذا كانت الزيادة متمحضة للمقرض ويدفعها المقترض فهي المنفعة المحرمة. فالزيادة التي تكون متمحضة أولا هي زيادة زائدة عن القرض ومتمحضة للمقرض ويدفعها المقترض، فهذه هي الزيادة المحرمة. ذكر في المعيار قال سواء كانت الزيادة في الصفة أم في القدر. في القدر واضح، يعني بمعنى أنه أعطى 1000 واشترط أن يكون البدل 1100، وفي الصفة أي نعم، سواء كان في السن ولا في الجودة في السمن أو في الجودة، يعني هذا ما يتعلق بالصفة. وسواء كانت الزيادة عين أم منفعة، يعني سواء كانت أصلا من الأصول أو كانت منفعة سكنة مثلا دار، كما في بيع الوفاء كما سيأتي بتطبيقات، سواء كانت الزيادة أيضا عينا أم منفعة، وسواء كان اشتراط الزيادة في العقد أم عند التأجيل، يعني سواء كان في بداية العقد وهو ما يعرف بربا القرض. الربا ينقسم إلى قسمين رئيسيين، هما إيش؟ نعم، في جواب آخر، الربا عندما نقسم الربا ينقسم إلى قسمين، بعضهم يقول ربا النسيئة وربا الفضل. هو طبعا الفقهاء يقسمون إلى ربا الفضل وربا النسيئة عند كلامهم عن ربا البيوع، إذا عند كلامهم عن ربا البيوع يقسمون الربا إلى ربا الفضل وربا النسيئة. لكن التقسيم الرئيس للربا هو ربا الديون وربا البيوع. الربا البيوع ينقسم إلى ربا الفضل وربا النسيئة، وربا الديون ينقسم إلى ربا القرض وهو اشتراط الزيادة في بداية العقد، أو ربا الدين اللي هو ربا الجاهلية أو قلب الدين وهو عند التأجيل، إما أن تقضي وإما أن تربي. وسواء كان الشرط منصوصا عليه أم ملحوظا بالعرف، يعني الآن نتكلم في أحكام المنفعة المشروطة، قال سواء كان يعني الشرط منصوصا عليه أم ملحوظا بالعرف، فإذا كان بالشرط أو العرف، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. في بعض المسائل يعني ذكر مسألة إذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض، هذا ما يتعلق بالمنفعة عند الوفاء، اقترض وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يوفي بالخير بأخير منه وبأحسن وبأفضل، فذكر ابن قدامة هذه المسألة وقال لا يقال بكراهتها ولا بتحريمها في مثل هذا، لأنه يعني هذه مسألة معروفة وممكن تراجع في مكانها، لكن الأصل أنه أن المنفعة المشروطة محرمة سواء كانت مشروطة أو بالعرف، أن البنك مثلا يعطي على هذه الودائع فوائد، المعيار يقصد في مثل هذه الحالات، إذا كان معروفا عن البنك أنه يعطي فوائد على الودائع ولو لم يكن مشروطا في العقد، فهذا في حكم الشرط. انتقل إلى فقرة أخرى وهي أنه يجوز اشتراط الوفاء في غير بلد القرض. هذه المسألة عند الفقهاء تسمى مسألة إيش؟ نعم، السفتجة أو السفتجة. فالحكم الذي اختاره المعيار أنه يجوز اشتراط الوفاء في غير بلد القرض، يعني لو اشترط في عقد القرض أن يكون وفاء القرض في بلد آخر، مثلا لو كان شخص اقترض مثلا 100 كيس مثلا شعير في المدينة، 100 كيس شعير في المدينة وعنده مستودعات في جدة مثلا، والذي أقرضه يحتاج الوفاء في جدة، فكلاهما إيش؟ منتفع، كلاهما منتفع وليس هناك ضرر على واحد منهما. فالفقهاء في هذه المسألة اختلفوا، فبعض الفقهاء حرم هذه المعاملة وبعضهم أجازها، والخلاف عميق ودقيق جدا وفيها أقوال، يعني تصل يمكن إلى 4 أقوال. فإذا اشترط الوفاء في غير بلد القرض وكان هناك منفعة متمحضة للمقرض فهذا لا يجوز، أما إذا كانت المنفعة مشتركة لهما، وهذه مسألة مهمة يعني مهم أن نتصورها بشكل دقيق حتى نعرف ما هو محل الجواز ومحل التحريم. فالمنفعة المشتركة التي ذكرها الفقهاء في مثل مسألة السفتجة هي المنفعة الإضافية وليست المنفعة الزائدة، وليست المنفعة الأصلية، هي المنفعة الإضافية بمعنى الزائدة وليست المنفعة الأصلية، فتتقابل المنفعة الإضافية مع منفعة إضافية أخرى، بمعنى أن الوفاء في غير بدل القرض هو فيه منفعة، يعني بمعنى توفير لتكلفة النقل، يعني قد ينقل من الرياض إلى جدة ب1000 ريال، فانتفع المقرض بأنه وفر 1000 ريال، وانتفع المقترض بأنه وفر 1000 ريال، لكن لم يدفع أي واحد منهما ذلك 1000، وإنما لأن المنفعة لكلا الطرفين في هذا الوفاء. بأسلوب آخر، أن المنفعة الجائزة التي يذكر الفقهاء أنها منفعة مشتركة تجوز مثل ما نص عليها الآن في المعيار هي المنفعة الإضافية التي تقابل منفعة إضافية أخرى، وليست المنفعة الإضافية التي تقابل القرض. ولذلك ابن قدامة على سبيل المثال يقول في مثل هذه المسألة، يقول: ولم تكن عوضا عن القرض ولا عن تأجيله. وفيه مصلحة لهما، والشريعة يعني لا تعارض مثل هذا. إذن المنفعة التي هي في السفتجة منفعة إضافية تقابل منفعة إضافية أخرى. ولذلك ابن حزم رحمه الله يقول: ليس في العالم سلف إلا وهو يجر منفعة. يقول: ليس في العالم سلف، عندما يقول إن كل قرض جر منفعة فهو ربا، يقول: ليس في العالم سلف إلا هو يجر منفعة. كيف؟ من يفسر قول ابن حزم؟ نعم تفضل. نعم أحسنت. المقرض منتفع من استهلاك هذا القرض ولا لا، والاستفادة منه، هذه منفعة أصلية، يعني الهدف والغرض من القرض هو هذا المنفعة. نعم المقترض منتفع بهذه المنفعة، والمقرض منتفع بضمان ماله، والمقرض منتفع بضمان ماله. ويظهر ذلك في مثل لو كان في حج أو في سفر أو في مكان مخوف، فإن ذلك يظهر. إذن يقول ابن حزم رحمه الله، يقول: ليس في العالم سلف إلا وهو يجر منفعة، يعني ليس هناك أي سلف إلا وهو يجر منفعة، يقصد المنافع الأصلية. وعلى ذلك فالمنفعة المشتركة التي هي في مثل مسألة السفتجة هي في المنافع الإضافية، بمعنى أن تكون هناك منفعة إضافية زائدة تقابل منفعة إضافية أخرى فتتقابل المنفعتان. لكن بعض المعاصرين يذكر في بعض المسائل أن التي فيها أحياناً شبهة الربا، يقول إنها من المنفعة المشتركة، وهو وعندما نتأمل نجد أن هذه المنفعة الفائدة الزائدة تقابل القرض نفسه، فهي عوض عن القرض، وإن كان فيها مصلحة للطرفين، لكن ليس هذا المعنى المقصود عند الفقهاء. الفقهاء إنما أجازوا مسألة لا المقرض يتضرر ولا المقترض يتضرر، وإنما طبيعة المعاملة أن فيها منفعة إضافية تقابل منفعة إضافية أخرى، وليست تقابل المنفعة الأصلية، بمعنى أنها لا تقابل القرض نفسه. وضابط ابن قدامة جيد، قال: ليست عوضا عن القرض ولا عن تأجيله. إذن فالمسألة هذه اللي ذكرها في المعيار، وهي أنه يجوز اشتراط الوفاء في غير بلد القرض، نستفيد منها معرفة التفريق بين المنافع الأصلية والمنافع الإضافية، وما مقصود الفقهاء بالمنفعة المشتركة التي تجوز أو المنافع المشتركة تجوز، وأنها لا تطبق في كل حال، وإنما في حالات خاصة مثل هذا المثال. ننتقل بعد ذلك إلى المعيار، انتقل إلى أحكام المنفعة غير مشروطة، وهي في حالتين: إما أن يكون في مثل الهدية قبل، فنص المعيار يقول: لا يجوز للمقترض تقديم عين أو بذل منفعة للمقرض في أثناء مدة القرض إذا كان ذلك من أجل القرض. تلاحظون عبارة من أجل القرض، بأن لم تكن العادة جارية بينهما بذلك قبل القرض. الفقهاء يذكرون هذه المسألة، وهي مثل مسألة الهدية للمقرض قبل الوفاء، فيها خلاف، فجمهور الفقهاء على أنه لا تجوز هذه الهدايا إذا كانت بسبب القرض، ويرى بعض الفقهاء أنها تجوز. والصحيح هو عدم الجواز لما ورد من أحاديث وآثار، كما في البخاري: إنك بأرض الربا بها فاشٍ، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة تبن أو حملة شعير أو حملة قت. القت ما هو؟ القت هو الرطبة من علف الدواب، وعند العوام يستخدمونه بهذا الاسم. فلا تقبله فإنه ربا. فجعل الهدية، والفقهاء ذكروا أنه إذا كان من عادته التهادي فإنه يعلم أنه ليس بسبب القرض، وإنما سببه العادة، أو حدث ما يوجب هذا السبب، كما ذكر بعض فقهاء المالكية قال أو صهارة، يعني أو حصل يعني هناك صهارة أو جوار، فهناك سبب يناط به الحكم هذه الهدية فتناط بذلك الحكم ولا تكون من المنفعة المحرمة. الحالة الثانية أوضح وأيسر، وهي أنه تجوز الزيادة على القرض في القدر أو في الصفة أو تقديم عين أو بذل منفعة عند الوفاء من غير شرط ولا عرف. هنا أيضا أتى بولا عرف، وفيها يعني كلام للفقهاء، سواء كان محل القرض نقودا أم غيرها، هذه ما يعرف بالمنفعة عند الوفاء. فمن أحكام المنافع في القروض غير المشروطة أنها قبل الوفاء محرمة إذا كانت بسبب القرض، وجائزة إذا كان سببها غير القرض. أما عند الوفاء فهي جائزة لحديث الصحيح المعروف. المسألة التي تليها اشتراط الأجل. اشتراط الأجل يجوز، يعني اشتراط الأجل كما يعني هو الراجح من أقوال العلم، فلا يلزم مقترض الوفاء قبل حلول الأجل، وليس المقرض مطالبته به قبله. أما إذا لم يشترط الأجل فيجب على المقترض الوفاء عند الطلب، هذا الأصل، يعني أن القرض حال، وإلا بعض الفقهاء يقول القرض حال وإن أجله، لكن الصحيح أنه إن أجله باشتراط فالمسلمون على شروطهم. المسألة التي تليها اشتراط عقد في القرض، وذكر المسألة بهذا الاختصار: لا يجوز اشتراط عقد البيع أو الإجارة أو نحوهما من عقود المعاوضات في عقد القرض، لعموم حديث الدليل على ذلك لا يحل سلف وبيع، حديث ابن عامر رضي الله عنهما لا يحل سلف وبيع، وهذه أساس للجمع بين العقود، وسيأتي معيار الجمع بين العقود فيما يتعلق بالعقود المركبة. المعيار نص على أنه لا يجوز اشتراط عقد البيع أو الإجارة في القرض لعموم لا يحل سلف وبيع. من الضوابط التي تذكر أن لا يكون الجمع بين عقدين محل نهي شرعي، وهذا أحد المواضع المحرمة التي لا يجوز فيها الجمع بين العقود. المسألة التي تليها اشتراط الجعل على الاقتراض للغير. هذه المسائل التي يذكرها الفقهاء فيما يتعلق باشتراط الجعل على للاقتراض في مسألتين، أو هناك مسألتان: مسألة اقترض لي من فلان ولك كذا، وفي مسألة أقرض فلانا ولك كذا. مسألة اقترض لي من فلان ولك كذا، ومسألة أقرض فلان ولك كذا. هذه المسألة أيهما؟ هذه المسألة أي المسألتين؟ نعم، هذه المسألة هي اشتراط الجعل على الاقتراض للغير، يعني اقترض لي من فلان ولك كذا، وذكرت هذه في مسائل الإمام أحمد وأجازها. أما مسألة أقرض فلانا ولك كذا فهذه يندر ذكرها عند الفقهاء، يعني لا، يعني ذكرها المعاصرون في مسألة هيكلة منتجات مبنية على المنفعة على القرض من طرف ثالث، المنفعة على القرض من طرف ثالث، وهذه صار لها نقاشات جيدة يعني في الآونة الأخيرة، وفي منتجات بنيت على هذه الصيغة اللي هي أقرض فلان ولك كذا، والشبهة فيها قوية لكن لها تخريجات. لكن اقترض لي من فلان ولك كذا فالأمر أيسر بكثير منها، لأن هذا الجعل أو المبلغ الذي سيعطاه مقابل جهده وعمله أو مقابل شفاعته أو جاهه، على تفصيل الفقهاء. المقصود أن المعيار مشى على أنه يجوز اشتراط الجعل على الاقتراض للغير على ألا يكون حيلة ربوية، ضبطوها بهذا الضابط وأحالوا على معيار الجعالة. ننتقل إلى نفقات خدمات القرض. وهذه من مسائل مهمة أيضا. فالمعيار نص على أنه يجوز للمؤسسة المقرضة أن تأخذ على خدمات القروض ما يعادل مصروفاتها الفعلية المباشرة. هذا ضابط جيد، يعني أنه وهذا من المسائل المتقررة عند الفقهاء أن نفقات القرض تدفع ويدفعها المقترض، لكن لا يجوز أخذ زيادة عليها، وكل زيادة على المصروفات الفعلية محرمة. هذا الضابط مهم، وهو قرار مجمع الفقه أيضا، مجمع الفقه الدولي مشى على هذا. ويجب أن تتوخى الدقة في تحديد المصروفات الفعلية. هنا عند التطبيق يوجد الإشكال، كيف نحسب التكلفة الفعلية؟ فيه عدة بحوث، ومنها رسالة ماجستير يمكن أو رسالتين بعنوان التكلفة الفعلية، ويعني كيف تحسب هذه التكلفة وأحكامها أيضا فقهية. ذكر في المعيار يجب أن تتوخى الدقة في تحديد المصروفات الفعلية بحيث لا يؤدي إلى زيادة تؤول إلى فائدة. ولا شك يعني أنها مدخل كبير على الفائدة إذا لم تضبط هذه العملية. قال الأصل أن يحمل كل قرض بتكلفته الخاصة، هذا الأصل، لكن إذا كانت هناك قروض كثيرة في محفظة مشتركة يعني يصعب أن نحمل كل قرض تكلفته. فقال المعيار، قال إلا إذا تعسر ذلك كما في أوعية الإقراض المشتركة، فلا مانع من تحميل التكاليف الإجمالية المباشرة عن جميع القروض على إجمالي المبالغ. أحيانا ما يستطيع حسابها إلا بعد انتهاء القروض، الأصل أنها تحسب قبل القرض، في كثير من الأحيان أنها ما تحسب إلا في نهاية القروض ويوضع لها معادلات محاسبية. المقصود أن هناك عدة حالات في التطبيق فيها صعوبة كثيرة تحتاج إلى دراسات، من ناحية الفنية والاقتصادية ومن ناحية الشرعية. نعم، ويجب أن تعتمد طريقة التحديد التفصيلية من هيئة الرقابة الشرعية، معناه أن هناك حالات تحتاج إلى نظر آخر ولا تكفي فيه الضابط العام، ما يكفي فيه الضابط، فلا بد من نظر الهيئة الشرعية بالتنسيق مع جهة المحاسبة، وذلك بتوزيع المصروفات على مجموع القروض، ويحمل كل قرض بنسبته على أن تعرض هذه الحالات على الهيئة مع المستندات المناسبة. يعني هذا الموضع بحاجة إلى تفصيل أكثر وتطوير، تعرفون أن معايير، بعض المعايير كما سيأتينا في الوقف صار عليها إعادة مراجعة للمعيار وتطوير له، في يمكن معيارين أو ثلاثة هي في طور التطوير وإعادة الصياغة. البند الذي يليه لا تدخل في المصروفات الفعلية على خدمات القروض المصروفات غير المباشرة، وهذه أخرجوها. إذن أدخلوا المصروفات المباشرة وكيف تحسب، في إشكالات في التطبيق، وأخرجوا المصروفات غير المباشرة. يعني ما يصلح البنك يقول أنا سأحمل أجور الموظفين وأجور الفروع إلى آخره في هذه المصروفات. قال حسم الموضوع هنا، قال لا تدخل في المصروفات الفعلية على خدمات القروض المصروفات غير المباشرة مثل رواتب الموظفين وأجور المكان والأثاث ووسائل النقل ونحوها من المصروفات العمومية والإدارية المؤسسة. بهذا انتهينا من القسم الأول من المعيار القرض، وهو الجانب التأصيلي فيه، وسيذكر القسم في الجانب الآخر أهم التطبيقات المعاصرة. إذا كان هناك أي مداخلة أو مشاركة في نعم تفضل. نعم هذا كلام جيد، لكن يعني هذه تحتاج إلى نظر، لكن الأصل هو، لأن هذه مدخل كبير إلى أخذ مال بغير حق، هذا جانب. والمصروفات المباشرة يعني في كثير من الأحيان ستأخذ غالب النسبة، ومع ذلك هي بحاجة لدراسة. يعني لا نقول إن ما هو موجود في المعيار هو نهائي، لكن الإشكال الذي ذكرته له وجه. نعم. تفضل. بالنسبة هو الأصل أن تكون مقطوعة ليست بالنسبة، وفي مواضع فيها إشكال نص عليها في المعيار ستأتي إن شاء الله. نعم تفضل. هي القرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، الغرض منه الإرفاق والإحسان وليس معاوضة. طبعا في كلام كثير للفقهاء، هل القرض عقد تبرع أو عقد معاوضة؟ الحنفية يقولون هو تبرع ابتداء معاوضة انتهاء، والشافعية يقولون معاوضة غير محضة، والحنابلة في رواية يقول أنها من عقود التبرعات أو من عقود الإرفاق. فالقرض هو يأخذه على أساس الانتفاع ورد المثل، أما البيع فهو معاوضة. ولذلك يعني إذا خرج القرض عن موضوعه صار إلى ما تذكر، إذا خرج الموضوع عن كونه إرفاقا إلى أصبح الهدف منه العوض وأخذ الزيادة، فأصبح يعامل معاملة المعاوضات وليس التبرعات، فأصبح فدخل بهذه الصورة في الربا. نعم تفضل. هي الشبهة كبيرة طبعا، لأن التكاليف لنفرض أن التكاليف للمليون والمئة ألف واحدة، فكونه يضعها بنسبة مئوية معناه أنه أخذ في الاعتبار مبلغ القرض، فأصبحت الشبهة ظاهرة. يعني ما لا طبعا إذا هي نسبة تكون مقطوعة، ونص حتى عليه في المعيار قبل قليل تكون مقطوعة وليست بالنسبة المئوية، لأن المئوية فيها إشكال. تفضل. إيه ستأتي الآن، أنا فقط ذكرت القسم الأول الجانب التأصيلي كما هو في المعيار، وسننتقل لبعض التطبيقات يعني مثل بطاقة الائتمان والحساب الجاري والسندات كل هذه. نعم لا هذه التورق ما يوجد في التمويل بالأسهم، البيع الآجل في الأسهم هو من أنواع التورق اللي يتحقق بها هدف التمويل، يعني الحصول على سيولة مثل ما يتحقق الحصول بالقرض، لكن ما نسميه قرض، نسميه بيع آجل أو نسميه تمويل. هذه تختلف، إذا كان على سبيل المرابحة فأنتم أخذتم المرابحة، أخذتم معيار مرابحة وأنها لابد تحدد المصروفات بشكل دقيق، وإذا كانت مساومة فلا يلزم. هنا طيب ننتقل إلى أهم التطبيقات المعاصرة للقرض. من أهم التطبيقات الحسابات الجارية، وذكر أن حقيقة الحسابات الجارية أنها قروض فتملكها المؤسسة ويثبت مثلها في ذمتها. طبعا في كلام طويل حول الحساب الجاري، هل هو قرض أو وديعة أو وديعة ناقصة أو وديعة مضمونة، الفقهاء مختلفون والقانونيون مختلفون أيضا، وعقدت ندوات ورش عمل وبحوث كثيرة في هذا الموضوع، والمجمع الفقهي أصدر قرارا بأن القروض أو الحسابات الجارية هي قروض وليست ودائع. وهناك نقاش يعني كثير لهذا الموضوع، وطبعا إذا قلنا قروض معناه فتحنا باب كبير أو فتح باب إن صح التعبير على البنوك في كثير من المميزات والهدايا وغيرها، لأن كل قرض جرى منفعة فهو ربا على الأقل من حيث العموم، والتفصيل معروف في ذلك. البعض يقول كيف أن المقرض يقرض العميل عندما يذهب ليس في نيته أن يقرض البنك ولا لا؟ ليس في نيتك الإرفاق بهذا البنك؟ والجواب نعم، الجواب ما هو؟ نعم، إن حقيقة العقد أن البنك يتصرف فيه ويضمنه، وهذه الصفات الأساسية للقرض. طيب، والإرفاق هو من صفات القرض لكنها ليست من صفاته الأساسية، يعني ليست، يعني معنى أنه خرج عن الإرفاق مثل لو إقراض مال اليتيم مثلا. إقراض مال اليتيم هل يسمى قرض ولا ما يسمى قرض؟ إقراض مال اليتيم لضمانه، يعني بمعنى لمصلحة اليتيم، ليضمن خطر الطريق مثلا، هذا يسمى قرض وصحيح، لكنه ليس الإرفاق. في مثل يعني الزبير بن عوام رضي الله عنه كما في البخاري، كان الناس يأتون إليه ليودعوا أموالهم عنده، يعني يضعونها على سبيل الأمانة، فماذا كان يقول رضي الله عنه؟ نعم، كان يقول لا، ولكنه سلف، يعني أخذه بصفة السلف وليس بصفة الوديعة، فإني أخشى عليه الضيعة تورعا منه رضي الله عنه. و يعني هذا اللي يؤرخون في البنوك الإسلامية، عبد القيوم مهتم بال، يقولون هذا أول بنك إسلامي اللي هو الزبير بن عوام، كان الناس يأتون ليودعوا أموالهم عنده فيقول لا ولكنه سلف، فإني أخشى عليه الضيعة، فأخذه على سبيل السلف، ولم يضر في ذلك أنهم كان نيتهم إيش؟ حفظ أموالهم، ولم يقصدوا الإرفاق بالزبير، قد كان غنيا رضي الله عنه في آخر حياته، عندما توفي أيضا كان ميراثه يعني نصيب إحدى زوجاته 1000 و100 ألف، يعني 2 مليون و200 ألف. فالمقصود أن هذا دليل على أن القرض يعني ليس نية الإرفاق يعني من الصفات الأساسية، وإن كان الأصل في القرض أنه عقد إرفاق، ورد في فضل ويعني حديث كثيرة، لكن لو خرج عن موضوعه، لو خرج عن هذه النية لا يخرجه عن موضوعه، لا يخرجه عن موضوعه. المقصود أن حقيقة حسابات الجارية أنها قروض، ويجوز للمؤسسة أن تتقاضى أجرا على الخدمات التي تقدمها لأصحاب الحسابات الجارية. لماذا؟ لأنها في جانب، الآن البنك هو مقترض، فهذه في جانب المقترض أولا، ولأنها مقابل هذا الخدمة أو العمل، ويجوز للمؤسسة بذل الخدمات التي تتعلق بالوفاء والاستيفاء. هذا مشي المعيار على هذا الاتجاه، أنه يجوز للمؤسسات بذل الخدمات التي تتعلق بالوفاء والاستيفاء. يعني الخدمات التي تتعلق بالوفاء والاستيفاء مثل إيش؟ مثل بطاقة الصراف ودفتر الشيكات والجلوس مثلاً في صالة لأخذ يعني استيفاء ماله والصرف منه. قالوا كدفاتر الشيكات وبطاقة الصراف الآلي ونحوها. قالوا ولا مانع من أن تميز المؤسسة بين أصحاب الحسابات الجارية فيما يتعلق بجانب الإيداع والسحب، كتخصيص غرف لاستقبال أصحاب بعض الحسابات، أو أن تميزهم بنوع من الشيكات. طبعا هذه عدة مسائل في عبارات متقاربة. دفتر الشيكات والبطاقات مر معنا المنافع المشتركة، هل ينطبق عليه الكلام؟ طبعا الآن صاحب دفتر الشيكات والبطاقة يعتبر مقرضا ولا لا؟ والبنك لم يأخذ منه مقابل، في الشبهة ولا ما في الشبهة؟ قد ترد الشبهة، وإذا الخلاف فيها على قولين، الجواز والكراهة. أذكر الدكتور ربيع صاحب تحول البنك الربوي إلى إسلامي ذكر هذه المسألة، ومال إلى الكراهة. وفي الحقيقة ليس فيها كراهة، وإنما هي جائزة وتخرج على إيش؟ تخرج على المنفعة المشتركة. وهنا بالفعل هناك منفعة مشتركة للعميل بأنه أخذ البطاقة والدفتر الشيكات مجانا. وبالنسبة للبنك، لو تخيلنا أن البنك ما عنده لا بطاقات ولا شيكات، ماذا يحصل في البنك؟ سيحتاج كل شارع فيه فرع وتكاليف وموظفين وأجهزة، فهذا فيه توفير كبير بالنسبة لبنك، فكلاهما منتفع، المنفعة الإضافية وليست المنفعة الأصلية، يعني نفس النظام إصدار البطاقة من مصلحة البنك، مستفيد هو منه والعميل مستفيد منه، إذن هذه تخرج على منفعة المشتركة. مسألة تمييز بعض أصحاب الحساب بعض الخدمات، هذه فيها تفصيل كثير، وفي رسالة عندنا في الكلية دكتوراه في هذا الموضوع بالذات، اللي هي مميزات الحسابات في المؤسسات المالية، ويمكن المجمع الفقهي في الدورة القادمة عندكم في المدينة سيناقش فيما يبدو هذا الموضوع. الفقرة التي تليها جوائز القروض، ذكر معيار أنه لا يجوز للمؤسسة أن تقدم لأصحاب الحسابات الجارية بسبب، تلاحظون، بسبب تلك الحسابات وحدها، تعبير جيد، هدايا عينية أو ميزات مالية أو خدمات، وهذه تخرج على الهدايا التي ذكرنا في هدية إيش، قبل الوفاة ولا عند الوفاة؟ قبل الوفاة بسبب القرض وليست بسبب العادة الجارية. إذن قال هنا بسبب تلك الحسابات وحدها هدايا عينية أو ميزات مالية أو خدمات ومنافع لا تتعلق بالإيداع والسحب، ومن ذلك أيضا الإعفاء من الرسوم أو بعضها، مثل الإعفاء من رسوم بطاقات الائتمان وصناديق الأمانات ورسوم الحوالات ورسوم خدمات الضمان، خطابات الضمان واعتمادات، وليس في حكمها الجوائز والمزايا العامة التي لا تختص بالحسابات الجارية. لماذا؟ لأن سببها غير الحساب ولا لا، مثل التقويم والهدايا الإعلانية وغيرها، هذه للعميل ولا غير العميل، فلا تختص بالحسابات. من المسائل المعاصرة التي ذكر معيار رسوم السحب النقدي بالبطاقات الائتمانية من أجهزة الصراف الآلي، وهذه سيعقد لها معيار خاص كما سيأتي. فرسوم السحب النقدي بالبطاقات الائتمانية، ذكر أن الرسم المأخوذ من على السحب النقدي بالبطاقة من أجهزة الصراف أجرة عن الخدمة وهي منفصلة عن القرض. طبعا البطاقة الائتمان هنا المقرض هو من؟ البنك. المقرض هو البنك، فكونه يأخذ رسم يجب أن يكون إيش؟ يعني وفق التكلفة الفعلية. هنا المعيار قال الرسم المأخوذ على السحب النقدي من أجهزة الصراف أجرة عن الخدمة وهي منفصلة عن القرض، هذا المقدمة الأولى. يعني وهذا لعله في بطاقة ائتمان مفصلة إن شاء الله. قال يجب أن يكون الرسم المفروض على السحب النقدي بالبطاقة الائتمانية من أجهزة الصراف الآلي مبلغا مقطوعا، هذا الجواب على اللي سأل قبل قليل، مبلغ مقطوع وليس بالنسبة، هذا قيد. الأمر الثاني يقول في حدود أجرة المثل عن الخدمة دون الاسترباح من القرض، وش رأيكم في هذا التعبير؟ في حدود أجرة المثل عن الخدمة دون الاسترباح من القرض، نعم جيد. طبعا هو في عدة اتجاهات، بعضهم قال يكفي أجرة المثل، والأحسن نقول التكلفة الفعلية ولا لا، لأن لا يحل سلف وبيع، مثله لا يحل سلف وإجارة ولا لا، لا يحل سلف وبيع، مثله لا يحل سلف وإجارة، لأن الإجارة في حكم البيع، والمعيار نص عليها أصلا، المعيار نص عليه قبل قليل، لكن تعبيرهم أنه يقول في حدود أجرة المثل لعله بالمعنى العام وليس بالمعنى الخاص المراد، وأنه بمعنى لا يتعارض مع قوله في حدود التكلفة الفعلية، ولو عبر بالتكلفة الفعلية كان أدق. ذكر هنا أيضا ولا يجوز ربط الرسم بالمبلغ المسحوب، وهذا يؤيد ما ذكرنا قبل قليل، ولا يجوز المؤسسة التحايل أيضا بوضع شرائح للسحب من أجل تكرار الأجرة كما لا يجوز مراعاة زمن السداد لمبلغ الرسوم، كل هذا تحرجا عن الربا، أن لا تراعى زيادة الأجرة ولا أيضا ولا يراعى الزمن. وفي حال اختلاف العملة يشترط تطبيق سعر الصرف السائد، وينظر المعيار الشرعي في بطاقة الائتمان كما سيأتي. أيضا لا يتربح في سعر الصرف، لا يتربح في سعر الصرف. كل هذه القيود جيدة ما ذكره المعيار. المسألة الأخيرة كشف الحسابات بين المؤسسة ومراسليها. يعني هناك بعض المؤسسة ومراسلين، يعني بنك يسمونه بنك مراسل يعني في دولة أخرى، فأحيانا تنكشف الحسابات فتحسب على هذه الحسابات فوائد. فبعض الحالات يكون في تنسيق بين البنوك بأن إذا انكشف حسابي لا تحسب فوائد، وإذا انكشف حسابك لا تحسب فوائد. هذه يسمونها الودائع المتبادلة. في شيء يسمى القروض المتبادلة، يعني يبدو لي أن هذه غير القروض المتبادلة، غير الودائع المتبادلة. هذه القروض لم يعالج مسألة القروض المتبادلة، لها موضوع خاص، وهي مسألة أيضا من المسائل العميقة وتحتاج بحث، زيادة بحث، يعني تحتمل رسالة ماجستير. هنا قال درءا لدفع الفائدة، مطلع المادة يعني فيه ترغيب لمثل هذه المعاملة، درءا لدفع الفائدة بين المؤسسة ومراسليها، فإنه لا مانع من أن تتفق المؤسسة مع غيرها من البنوك المراسلة على تغطية من كشف من حسابات أحدهما لدى الآخر من دون تقاضي فوائد. يعني هذا لا إشكال، يعني إنها إذا كان فيه الترتيب، لكن الإشكال عندما يكون قروض متبادلة بالشرط، فهذه فيها الخلاف الكبير، يعني الخلاف الكبير في إذا كانت القروض متبادلة بالشرط. أما هذه إذا كان فيه يعني اتفاق على أنه لا يحسب فوائد وهذا لا يحسب فوائد، فهذا يعني ما ذكر المعيار أنه جائز ولا إشكال فيه. أنا سأخذ سياسة الاختصار ونطلعكم بكرين، أو أنكم تناقشون ونجلس إلى 10. تفضل شيخ. هي أصبحت قروض متبادلة، لكن إذا قابل من حيث العموم على أي وداع عندي تنكشف لا أحسب عليك فوائد وأنت لا تحسب علي فوائد، ما في إشكال. لكن الإشكال أنك تقرضني مثل ما أقرضتك، هنا يأتي الإشكال. نعم تفضل. برامج أي يعطي نقاط في مثل هذا، هذا يكون من المنفعة التي تكون على القروض، برامج النقاط، برامج الولاء. هذا اقترحته على أحد الباحثين وسمعت أيضا أنه سجل في جامعة الملك سعود، برامج الولاء. يعني مثل الآن بطاقة اكتساب عند العثيم، في اكتساب كل ما اشتريت موجود في بندة وموجود في عدد من نعم صيدليات النهدي وغيرها، إذا اشتريت يكون لك نقاط قطاف عند اس تي سي وغيرها. وفي بحث في مجلة الجمعية الفقهية، في بحث للدكتور فهد الداود، بحث جيد أيضا في برامج، في نوع من أنواع برامج الولاء. برامج الولاء هذه لا إشكال في جوازها، لكن إذا كانت تتعلق بالقروض نحتاج نتصور وش طريقتها. الصورة نفسها، أنا عندي حساب في بنك معين دون ذكر الاسم، حساب جاري ينزل عليه الراتب وهكذا. نعم. ثم سووا على هذا الحساب برنامج يشبه برنامج النقاط، يكون عليه جوائز وهو حساب جاري. يعني فقال إذا, إيه؟ إذا إذا إذا تم السحب من صرفات البنك هذا يكون لك مثلا 2 نقطة أو 10 نقاط، إذا استعملت الحساب هذا في شراء. هذا يحتاج فحص، يعني بعض الأشياء يعني لا تضرني، يعني بمعنى أنك يقول اسحب من صرفاتي لا تضرني، بمعنى أنها لا يأخذ مني عمولات، سأعطيك نقاط. لكن ليها تفصيلات، قد يكون فيه تفصيل، كل ما زاد الحساب مدة ستأخذ نقاط، هذه تدخل معنا في الجوائز، يعني الجوائز ستكون على الحساب. والمسألة تحتاج إلى فحص للاتفاقية الموجود فيها هذه النقاط، حتى يعرف ما هو السائغ منها وغير السائغ. لكن إذا كان من ضمنها أن كل ما زادت المدة والمبالغ في الحساب ستأخذ جوائز وستأخذ كذا، فهذا فيه إشكال. سيأتي فيما يتعلق بطاقة الائتمان في جانب المقترض. أنت تتكلم عن بطاقة الائتمان ولا بطاقة التصرف؟ لا، بطاقة التصرف على حساب الجاري العادي. إيه، في بطاقة الائتمان أهون لأنها في جانب المقترض، وهذا يعني الإشكال فيه يعني فيه ضوابط لا تكون يعني خدمات محرمة إلى آخره، لكن ليست متعلقة بالربا. أما بطاقة الصراف ستكون متعلقة بالربا لأنها في جانب المقرض، هدايا وجوائز في جانب المقرض، هذا فيه إشكال. تفضل. الرسم بالمبلغ المحسوب، هل هذا يا شيخ بالنسبة أو بالمبلغ المقطوع مثلا إذا كان؟ لا، هذا معناه بالنسبة. مثلا إذا وضعوا 10,000 نأخذ منك 3 ريال، إذا كانت 100,000 نأخذ منك مثلا 10 ريال. هذه بالنسبة. هذا يعتبر بالنسبة. بالنسبة. مثلا من بين 3 إلى 10,000. إيه نعم. شرائح. صارت شرائح. نعم. صارت شرائح. تفضل. مسألة سابقة، اقترض لي ولك كذا، ألا فيها أخذ أجرة وعوض عن الشفاعة الذي ورد النهي عنه في الحديث؟ إيه نعم، هذا المعيار مشى على الجواز، يعني المسألة خلافية، فالعدد من الفقهاء يرون الجواز، وفيه من الفقهاء من يرى التحريم لهذا، والمسألة في موضعها مبحوثة، يعني ممكن ترجعوا لها. فالمعيار مشى على الجواز، إيه نعم، وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا. نعم شيخ، في أي تفضل. في بعض المرات رسوم الحوالات تختلف من بنك لبنك، فهل نقول أن التكاليف الفعلية؟ لا، أنا نتكلم في الحساب الجاري أو في القروض، أما الحوالات في موضوع آخر. يعني تقصد الشيخ أن هل التكلفة الفعلية تختلف؟ لا، التكلفة الفعلية إحنا نشترطها في إذا كان البنك هو المقرض. أما في الحوالة اللي يكون فيها البنك يعني يقدم خدمة ويأخذ عليها أجر، لأنه يحول حتى أحياناً من ليس له حساب، ولذلك اسمها تحويل وليست حوالة بالأصح. أيوة. فهذه أجرة يقدمها وخدمة يقدمها يأخذ عليها أجر.